عن أصحابه وعن أتباعه فيذهبون ويقبضون عليهم، فما يعني ما يستعملون الأمور التجسسية. ولا عدل على هذا ما هو الأمر الخامس، أن العلماء وطلاب العلم والصالحين بفضل الله عز وجل يتمتعون بكامل حريتهم في تلفوناتهم، في بيوتهم، في تنقلاتهم. والله نحمد الله في خارج هذه البلاد الإنسان الملتزم ما يستطيع يمشي، وقد يقبض عليه ويختفي أمره بالسنين. يا جماعة الخير لا نمكن الخير اللي نحن فيه، ولا شك أن هؤلاء كلامهم هذا إنما أرادوا أن يعني يغرس الحقد في قلوب العامة على ولاة الأمر. ولا شك أن هذا كما يقول الشيخنا الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى، لا شك أن هذا داخل تحت نزع اليد من الطاعة. يقول الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يشفيه من الأمراض والأسقام وأن يطيل في عمره. يقول حفظه الله تعالى يقول منازعة ولاة الأمر ليست صورتها فقط إنك أنت تخرج عليهم وتنازعهم، لا، يقول نشر معائبهم بين الناس من منازعة ولاة الأمر، الافتراء عليهم والكذب عليهم من منازعة يعني من منازعة ولاة الأمر. فلا شك أن هذا من منازعة ولاة الأمر، ولا شك أن هذا فقه دقيق من الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى وأطال في عمره. نعم، يقول هل العصاة والفساق يهجرون مدة معينة أم يهجرون ثلاثة أيام؟ لا، ثلاثة أيام هذه المصلحة يعني لمشاحنة بينك وبين أخيك. أما العصاة فهناك لهم عدة يعني تستخدم معهم عدة أو أنواع من الهجر. النوع الأول ساعة المعصية ما تجالس وتهجره، كان يسمع أغاني، يشرب دخان، يعني جالس يستهزئ بالدين وأصحاب، تقوم من عنده خلاص. النوع الثاني إنسان صاحب معصية وتخشى على نفسك أنك تصبح مثله، ها، وتخشى على نفسك أنك أنت تكون مثله أو تفعل مثل فعله، فلك أن تهجره. هجر إيش؟ ها، ماذا يسميه العلماء؟ هجر إيش؟ تأديب؟ لا، قبل التأديب هجر وقاية وصيانة، تصون نفسك، واضح؟ أنت الآن تخشى أنك والله إذا جلست معاي زين لك الأغاني، زين لك كذا، زين لك كذا، هذا من العصاء. أما أهل البدع يهجرون مطلقا إلى أن يتوبوا، فهجر وقاية. والنوع الثالث ما ذكره أخوكم هجر تأديبي، وهو أنك تشعر أن أخاك هذا إذا نصحته وهجرته بعد النصيحة أنه يتأثر، فلك أن تهجره للتأديب، واضح؟ أما إذا ما تتضرر منه وهجرك له لا يؤثر فيه، فإن العلماء يحببون يعني لمثل هذه الحالة أن يكون معه لا يهجره، وإنما يستمر في مناصحته، يستمر في مناصحته مع الدعاء له بالصلاح، واضح؟ وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.